أنت عضو في مجمع علمي وتقرب بين المذاهب ولا تستطيع أن تقارب بينك وبين إخوتك داخل صنعاء؟ المشكلة هنا حتى الوهابية في اليمن غير الوهابية في السعودية. كيف؟ هؤلاء لا هم لهم إلا المال، لأن اليمن بلد فقير. يعني أنتم لا تهموا المال ولا تبحثوا عن أموال إيران؟ لا لا لا لا لا, لا إيران ولا، أنت لا تعرفني حقيقة مع أنك تعرفني. أعرفك جيدا وأتشرف بهذا الحوار معك. أنا ابن والد أكلني من عرق جبينه، وعماتي ما كنا يقبلنا السلام يوم العيد. أنا متعود على العفة والشرف، وأنحت من رزقي من بلدي من وحركة الحوثي والسلاح والجيش والعتاد والقتال وترسانة السلاح كل بارك هذا. بارك الله في الجيوش الجرارة التي تستعرض في المنصة التي كانت تترك ذخائرها لشباب من أشجع الذي شرفوا اليمن بشجاعتهم. شرفوا اليمن في مواجهة إسرائيل. يا دكتور المرتضى أرجوك، يعني تمنطق معي أرجوك. الموت لأمريكا وأقتل يمني، اللعنة على اليهود وأقتل يمني، مش معقول. لا، هم لم يتعمدوا قتل أحد. لم يتعمدوا أو تعمدوا، الذي قتل هو يمني. ذهبت الجيوش الجرارة ظلما وبهتانا وعدوانا عليهم، وأرادوا أن يهينوهم وأن يسفكوا دماءهم. يا دكتور، فدافعوا عن أمريكا. دكتور، أنت تطالب في بقالاتك وخطبك الأخيرة بالدولة المدنية العادلة. يا سلام. لكنك تقف مع جيش وبندق وعسكر الحوثي. كيف أجمع بين هذا وذا؟ هؤلاء هتكوا عورة الظلم الذي لم يوجد له نظير على وجه الأرض. يعني استحقوا بني إسرائيل؟ يعني يا رجل، بني إسرائيل لهم قوانين. جميل، لهم قوانين. هل تستطيع الشرطة أن تأتي برئيس الوزراء؟ يعني أنت تؤيد بني إسرائيل، ليست لديك مشكلة، وتطلب من هذا أن يسحق الظلم داخل اليمن؟ دكتور، أنت قلت لي بأن العالم لا ينبغي أن يكون عالم وهو لا يفقه السياسة ويفقه ما حوله. أنا أناقشك بما يجري.